إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معك المتن مجلس، فنواصل أيها الإخوة في مسألة أو في كتاب الآداب الشرعية في منظومة الآداب الشرعية للشيخ محمد بن عبد الغني المرداوي يرحمه الله، ولعلنا الآن نبدأ في كتاب الزكاة والصوم قبل الجمعة. نعم، تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: وليس بمكروه صلاة العجائز الجماعة معنى بل لذات التردد. تقدم لنا أهمية صلاة الجماعة، وقلت لكم إن القول الحق هو ما رجحه العلماء المحققون من أن صلاة الجماعة فرض عين على كل مسلم ذكر حر عاقل بالغ، وأنه لا يعذر أحد بتركها ما دام قادرا على الحضور ممن تلزمه صلاة الجمعة. ولعل من أصرح الأدلة على وجوبها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن للرجل الأعمى الذي لا يجد قائدا يقوده في أن يصلي في بيته، وكذلك همه صلى الله عليه وسلم أن يحرق على الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة بيوتهم بالنار. هذا في حد ذاته كاف على وجوبها، يضاف إلى ذلك الأحاديث الكثيرة: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو علموا ما فيهما لا أتوهما، ولو أجر ولو حبوا. وكانوا يرون أنه لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، وكان يؤتى بالرجل وهو يهادى بين الرجلين. ولا أدل على ذلك أيضا من كونها تؤدى حتى في حال الخوف، فالنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بطائفة، وطائفة تظل تجاه العدو، فإذا فرغت أكملت معه تلك الطائفة. كل هذه النصوص يعني واضحة وضوح الشمس في وجوب صلاة الجماعة. ثم أخذ يتكلم عن النساء، والنساء على قسمين: من في حضورها فتنة فالأولى ألا تحضر، بل الواجب عليها ألا تحضر صلاة الجماعة، وصلاتها في بيتها خير لها. وهناك العجوز التي لا تشتهى، يعني التي لا ينظر الناس إليها، على ألا تكون متبذلة أيضا، بل يجب عليها أن تكون متسترة، لأنها مأمورة بالستر، ولا يجوز لها أن تتبرج حتى ولو كانت عجوزا، لأنه في كل ساقطة للحي لاقطة كما يقال. ولتوجيهات الإسلام في ذلك، فإن النساء فتن حتى وإن كن كبارا، قد يكون البعض من الناس وأنا وقفت على أحوال من هذا يعني يغرمون بالعجائز وبحب العجائز. إذن الواجب على المسلمة أن تبتعد عن جميع مواطن الريبة، وإذا أرادت أن تحضر صلاة الجماعة فلتحضر وهي متسترة تماما لا يرى منها شيء، كما قال الصحابيات وكنا كما كان الصحابيات يتلفعن بمروطهن أي عباءاتهن فيرجعن ولا يعرفهن أحد. فالواجب علينا أن نتقيد بذلك وأن نبتعد عن كل ما يفتن. نعم. وندب دعاء المرء خلف صلاته بما شاء للدنيا وللدين فاجهدي. الدعاء مندوب إليه بل واجب أحيانا، فالمسلم ينبغي له أن يدعو ربه بكل صغيرة وكبيرة، فيتعلق بالله ويعلق رجاءه وخوفه وحبه به ويدعوه منيبا إليه رغبا ورهبا خوفا وطمعا تقربا إليه سبحانه وتعالى. والمقصود بالدعاء بعد الصلاة هنا هو الدعاء الذي يكون في آخر الصلاة، وإن كان البعض يحمل ذلك على الأدعية بعد الفراغ من الصلاة بالكلية، لكن هذا لا يشرع إلا بعد الفراغ من الأذكار التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم والتي تقال دبر كل صلاة. لكن أيضا في آخر التشهد هناك دعاء مسنون، قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم عندما ذكر التشهد قال ثم ليتخير من الدعاء ماذا أعجبه إليه، ويحاول أن يختار جوامع الكلم مثل ما ورد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ومثل ما جاء اللهم أصلح لنا دينا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير والموت راحة لنا في كل شر، إلى غير ذلك من الأدعية. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر أنفسنا، ونحو ذلك من الأدعية الجامعة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكلما كان الدعاء مما ورد كان في ذلك خير كثير. والمقصود هنا الدعاء الذي يقال في آخر التشهد في آخر الصلاة، وأما ما كان بعد الصلاة فلم يثبت شيء معين، اللهم إلا بعض الأذكار التي ثبت قولها دبر كل صلاة. نعم. صلى الله عليك. إذا كان الدعاء المطلق يكون خلف الفريضة أو النافلة بعد الفريضة أو النافلة. يعني الدعاء المطلق يكون بعد النافلة، أما بعد الفريضة يقرأ العبد الأذكار الواردة ثم إن شاء أن يدعو بدون مداومة على هيئة معينة فليفعل. نعم. رفع اليدين في الدعاء بعد الفريضة. رفع اليدين بالدعاء بعد الفريضة كما يفعل بعض الناس ليس بسنة. رفع الدعاء في مناسبات يكون عند النوازل عند القنوت عند النوازل عند، أما رفعه في كل بعد كل صلاة فهذا يذكر بعض العلم أنه يصل لدرجة البدعة. نعم. نعم. وإياك والتفريط في جمعة بها، قد اختص رب العرش أمة أحمد، ففي يومها يعطي المزيد لفائز فينظره من غير كيف فقيدي. نعم. وفي تركها من غير عذر ثلاثة يران على قلب الغفول المبعد. يوم الجمعة يوم عظيم امتن الله تبارك وتعالى به على هذه الأمة، واختاره لها من بين سائر الأيام، وهو آخر يوم خلقت فيه الدنيا، لأن الله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، بدأت بيوم الأحد وانتهت بيوم الجمعة كما دلت على ذلك كثير من الآثار. والله عز وجل قادر على أن يخلقها في لحظة واحدة بكلمة كن فيكون، إنما كان أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لكن المقصود هنا أن في ذلك حكمة عظيمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. وأما ما تزعمه اليهود من أن الله استراح يوم السبت فإنه لا يتعب حتى يستريح، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي من تعب. وكما قال تبارك وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، وكما قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، لأن التعب من لوازم المخلوقين، والله عز وجل لا يمسه شيء من ذلك. تعالى الله عما يقول اليهود والمنافقون والمعرضون والنصارى وسائر الكفار علوا كبيرا. فالمقصود يا عبد الله أن يوم الجمعة يوم عظيم، فيه خلق آدم، وفيه تقوم الساعة، وفيه أهبط من الجنة، وفيه ساعة لا يوفقها عبد بدعائه إلا استجاب الله له، وقد أخفاها سبحانه وتعالى كما أخفى ليلة القدر حفزا للأمة على التعبد والتحري والجد والاجتهاد في طاعة الله سبحانه وتعالى. وهو يوم عظيم سماه النبي صلى الله عليه وسلم عيدا، وهو عيد للمسلمين، فالواجب على المسلمين أن يعظموه كما عظمه الله تبارك وتعالى. وليس تعظيمه أن ترفع الميكروفونات بتلاوة القرآن والابتهالات طول اليوم، فلا يتمكن أحد في تلك المساجد لا من الدعاء ولا من القراءة ولا من الاستفادة من وقته، بل إنهم ابتدعوا هذه البدع وضيعوا بها الناس. فلنحذر من أي بدعة قد يزينها الشيطان لنا، نحذر من جميع البدع ما ظهر منها وما بطن، نحذر من جميع المحدثات، ونلجأ إلى الله تبارك وتعالى. فلا شك أن ما يفعل في بعض البلاد من تحول الجمعة إلى يعني طبل وزمر وغير ذلك من الأمور فإن ذلك محرم، لكن يتعبد فيها لله عز وجل بأداء صلاة الجمعة والاستماع للخطبة وأخذ المواعظ والعبر وعلى المسلم أن يحذر من كل أمر يخالف أمر الله عز وجل في هذا الباب. ثم إن صلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم ذكر حر مستوطن، والمقصود أنها تجب على الرجال الأحرار المستوطنين في بلد واحد، وأمرها عظيم وشأنها عظيم، هي عيد من أعياد المسلمين، فإياك أن تتهاون بها يا عبد الله، لأن تركها قد يسود قلبك. جاء في الحديث من ترك جمعة اسود ثلث قلبه، فإذا ترك الثانية اسود ثلث قلبه، فإذا ترك الثالثة اسود قلبه كله، ثم يوضع عليه الرأن والعياذ بالله. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فعلينا أن نجتهد في ذلك وأن نبادر إليها كما سيأتينا بعد قليل. نعم تفضل. ففي يومها يعطي المزيد لفائز فينظره من غير كيف فقيدي. يعطى المزيد، جاءت آثار عن السلف أن المزيد هو فضل يعطيه الله أهل الجنة في يوم الجمعة، وهي التمتع بالنظر إلى وجهه الكريم الذي هو ثابت بنصوص أخرى، منها قول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وهذه الزيادة هي التمتع بالنظر إلى وجه الكريم. أسأل الله أن يتمتعني وإياكم بالنظر إلى وجهه يوم لقائه. وقد فسر ذلك ما ثبت في صحيح مسلم عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عندنا موعدا سننجزكموه، فيقولون يا ربنا ألم تبيض وجوهنا، ألم تنجينا من النار، ألم تدخلنا الجنة، ألم فقال بلى إن لكم عندنا موعدا سننجزكموه، فيكشف لهم الحجاب فيتمتعون بالنظر إلى وجه الكريم سبحانه وتعالى. وهذا أعظم نعيم يراه أهل الجنة، يهون كل نعيم عندهم مع هذا. ولذلك فإن هذا اليوم يوم عظيم ينبغي أن يحترم، ولا ينظر إلى من يحولونه إلى طقوس من الابتهالات والأغاني والأراجيز وما إلى ذلك والطبول والزمور، فإن هذا من تلبيس إبليس الذي زين لهم وأملى لهم. نعم تفضل. ويشرع غسل يومها عند قصدها وطيب وتنظيف ولبس المجدد وتبكير ماش مدن لإمامه يصلي ويكثر من فنون التعبد ويدعو ويقرأ سورة الكهف مكثرا صلاة على خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يتخطى الناس إلا إمامهم وراء مكانا خاليا في المؤكد. يعد الأبيات. ويشرع غسل يومها عند قصدها وطيب وتنظيف ولبس المجدد. يسن بل يجب في بعض أقوال أهل العلم الغسل يوم الجمعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أي على كل بالغ. ولكن جاء حديث آخر من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وقد جمع بينهما كثير من العلم بأنه سنة مؤكدة، كما يسن التطيب ولبس أحسن الثياب إذا أردت أن تتوجه إلى الجمعة، كما يسن التبكير، قول النبي صلى الله عليه وسلم من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا صعد الإمام جلست الملائكة تستمع الذكر. فالسنة هي التبكير، هو بصلاة الجمعة والاستعداد لها، وأن يتطيب من الطيب الحلال المجمع على تحليله. نعم، المجمع على طهارته. نعم، الطيب الحلال المجمع على طهارته، المجمع على طهارته، والبعد عن كل من فيما فيه شبهة. نعم. حديث أحسن الله إليكم، من بكر وابتكر تلا واغتسل، نعم، ودنا وأنصت، ومشى ولم يركب، غفر له ما بين الجمعة والتي تليها وزيادة ثلاثة أيام. نعم. فإذا يعني أيضا هذا من فضائل يوم الجمعة، من بكر وابتكر وغسل واغتسل واجتهد، ويعني يعني في يوم الجمعة واجتهد في الخطوات المباركة إليها وسارع إليها ونال الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى، من ذلك أنه يغفر له ويعطى بمقدار أجرها لثلاث جمع، بمقدار ثلاث جمع مثلها. والذي ينبغي المسلمين أن يعني يجتهدوا في تعظيم هذا اليوم بالإكثار من العبادة فيه وتلاوة القرآن وقراءة سورة الكهف بثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وتبكير ماشي مدا لإمامه يصلي ويكثر من فنون التعبد، أن يصلي ما شاء الله، أن يصلي من النوافل ويكثر وينتظر الإمام ويقرأ القرآن ويسبح ويهلل، فنون التعبد من الذكر والصلاة وتلاوة القرآن وقراءة سورة الكهف ونحو ذلك. نعم. ويدعو ويقرأ سورة الكهف مكثرا صلاة على خير الأنام محمد. يسن الصلاة على تسن الصلاة على الإكثار، يسن الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قوله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيها خلق آدم وفيها هبط الجنة وفيها تقوم الساعة، فأكثروا فيها من الصلاة علي فإن صلاتكم معروضة علي. فقال عمر رضي الله عنه: وكيف نصلي عليك وقد أرمت أو أرمت، يعني بليت عظامك؟ قال: إن أجساد الأنبياء لا تأكلها الأرض، أو كما قال صلى الحمد لله إنكم سبحانه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فينبغي المسلم أن يتحرى هذا الفضل، فضل هذا اليوم الذي ميز الله به المسلمين، اختاره المسلمين، اختار اليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد، ولم يوفقوا ليوم الجمعة الذي هو أفضل أيام الأسبوع والذي اختاره الله تبارك وتعالى لهذه الأمة. فينبغي أن نستشعر فيه عظمته، وأن نكثر فيه من الأعمال الصالحة، أن نتلو فيه القرآن، وأن نجتهد في ما يقرب إلى الله تبارك وتعالى فيه. نعم. ولا يتخطى الناس إلا إمامهم وراء مكانا خاليا في المؤكد. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتخطى رقاب الناس وهو يخطب، فقال له صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت، اجلس فقد آذيت وآنيت. الواجب على المسلم أنه لا يتخطى، يحرم على المسلم أن يتخطى رقاب إخوانه المسلمين. وتستثنى حالتان: الحالة الأولى الإمام إذا لم يكن هناك باب يدخل منه إلا بالتخطي فلا حرج عليه لأنه مضطر لذلك. الحالة الثانية إذا ترك الناس فرجة لم يملؤوها في الصف الأول أو في الصفوف الأولى فله أن يتخطى ويستأذن الناس من أجل وصول تلك الفرجة، على أن يجتهد في التأسي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، انتهى هذا الباب، ونترك بقية المجالات للأسئلة. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أسأل الله إليكم الدنيا والآخرة. السائل الكريم يقول عليكم. نعم. لعله جاءته غير الماء. نعم. الذي رحمه الله أباح صلاة حضور العجائز المسجد. نعم. قال بأن امرأته ذات فتنة، هل له أن يمنعها؟ إذا خشي عليها من أن تفتن أو تفتتن فيجب عليه منعها، إذا لم يخشى وكانت في أمان محتشمة متسترة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله. نعم. هذا يقول نعوذ بالله من البخل، رجل أعطى لخطيبتي أشياء هدايا ثم رجع عن نكاحها، فهل له أن يسترجع ما أعطاها من هدايا؟ الأولى أولا بالمسلم الذي خطب امرأة أن يقدم وأن لا يرجع في قوله، إما بسبب وشاية أو بسبب خلاف على أمور دنيوية أو بأي سبب من الأسباب، بل ينبغي له أن يتمم هذا الأمر الذي بدأه وأن لا يتخلى إلا لعذر قاهر. وأما لمثل هذا العذر فإنه أو بغير عذر فإنه لا ينبغي له أن يسارع في إلغاء الخطوبة، لا سيما أن في ذلك كسر لخاطرها وخاطر أهلها. أما إذا كان ثمة أسباب تدعو إلى ذلك كاكتشافه أمرا مخلا أو أمرا لا يليق ونحو ذلك، فلولا في حقه أن فلا بأس أن يترك على أن يستر ما رأى إذا كان قد عقد. وهذا هو المتعين في حق المسلم. أما مسألة يعني الهدايا التي يهديها ليست داخلة في المهر ولا في حق شيء من ذلك، فالأولى يعني نعوذ بالله من البخل، الأولى به أن لا يعود في عطيته، بل الواجب عليه أن لا يعود. قول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، يقيء ثم يعود في قيئه، وهذا منتهى البشاعة أن يرجع المسلم في عطيته التي وهبها لأخيه، فما بالكم إذا كان قد وهبها لامرأة كانت تتعشم أن يستمر النكاح بينهما. فالذي ينبغي للمسلمين أن لا أولا أن لا يبالغوا في مسائل الهدايا وفي مسائل المهور حتى تتحول إلى إعطاءات بالآلاف المؤلفة، مما يعجل بكثرة المشاكل بين الزوجين. لكن إذا أعطاها شيئا خارج عن المهر فالأولى به أن لا يطلبه. نعم. سأل الله إليكم، يقول السائل قوله جل وعلا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما الآية. نعم. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. يقول فهل هذا ينطبق على واقع بعض الدول الإسلامية هذه الأيام؟ أعد قوله جل وعلا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله إن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. يقول فهل هذه الآية واقعة على ما يحصل هذه الأيام في بعض المناطق. طيب أهله سبق لنا غير مرة التحذير مما يدعو إليه الغوغائيون والفوضويون من مسائل المظاهرات والإضرابات والاعتصامات، وذكرت لكم غير مرة أنها مبادئ غربية ماسونية يهودية مستوردة، وقد ذكرت لكم أنه يكفي أن الداعين إليها لا يخرجون عن إما أن يكون الغرب بكافة دولهم وبكافة منتدياتهم الفاسدة، أو الرافضة بكافة نحلهم، أو الخوارج بكافة مللهم، أو العلمانيون بكافة توجهاتهم، أو المصطادون في الماء العكر، أو نحو ذلك من الرعاع الذين ينفخ فيهم بعض دعاة الباطل، أو طلاب المناصب والكراسي الذين يريدون أن يقفزوا على أشلاء المسلمين، فلا شك أن هذا محرم. وقد أصدرت هيئة كبار العلماء بيانا واضحا في ذلك، فالواجب أن نقتنيه وأن نقرأه وأن نستفيد منه، ولكن ندعو للمسلمين ونلزم بيوتنا في مثل وجود هذه الفتن التي تعج لها بها بعض البلاد، ويحاول آخرون عبثا إيجادها عندنا. نسأل الله أن يخزيهم وأن يرد كيدهم في نحورهم، وأن يبعد عنا شر الأشرار وكيد الفجار. أما ما يتعلق بما قد يدور في بعض البلاد الإسلامية، فالأولى هو الدعاء بأن يصلح الله المسلمين ويجمع شملهم، وأن يعني يحقن دماءهم. ولا يعني هذا أننا نؤيد بعض المجرمين الذين تسلطوا على شعوبهم ويجلدونهم جلد العبيد الحمير، ويعني يتنكرون للدين ويستهزئون به، هؤلاء ليسوا داخلين. ولكن أيضا في الوقت نفسه أهيب بالإخوة أن لا يقحموا أنفسهم في أمور لا قبل لهم بها، وأن يبتعدوا عن الفتن ما ظهر منها وما بطن. أما أن تجير فتاوى علمائنا الذين يحرمون المظاهرات وهي محرمة، ولا نلتفت إلى بعض الناعقين بجوازها من أدعياء العلم الذين يهرفون بما لا يعرفون، لا نلتفت إلى أقوالهم. يكفي أنها مخالفة للشرع، وأن الرسول قال إياكم وهيشات الأسواق، يقول صلى الله عليه وسلم إياكم الجلوس في الطرقات، فإن كان لابد فأعطوا الطريق حقا. وهذا النهي عن مجرد الجلوس، فما بالكم بمن يسد الطرقات ويؤذي المسلمين. ففيه إيذاء للمسلمين. إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. لا شك أنهم على ضلال. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا. فإيذاء المسلمين بأي شكل من الإيذاء لا شك أنه جريمة نكراء خبيثة، مهما كان الداعي إليها أو العامل بها. ولكن في الوقت نفسه ينبغي المسلمين أن لا يحدثوا فوضى قد يصطاد فيها كثير من الناس في الماء العكر، ويدخل من خلال صفوفهم من يريد أن يتربع على أو أن يجني ما يدعون إليه، بل عليهم أن يتجنبوا الفتن. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول تكون فتن، وسنتكلم عن الفتن غدا بالتفصيل إن شاء الله، سنتكلم عنها غدا بالتفصيل، موقف المسلم من الفتن غدا صباحا إن شاء الله نتكلم عنها بالتفصيل. ولكن يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه راوي الحديث وأراه قال والمضطجع فيها خير من القاعد، والمضطجع خير من القاعد. والمقصود هو الكف عن اللجوء في الفتن أو الدخول فيها، فإنها فتن تقضي على الأخضر واليابس وتحرق ما أتت عليه. الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. أورد هذه الأبيات الإمام البخاري رحمه الله، وقال إن السلف كانوا يتمثلون بها عند حصول الفتن أو عند حلول الفتن، فكل هذا تحذيرا من هذه الفتن ومن الولوج فيها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أتكونن فتن كقطع الليل بادر بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، ينسي الرجل فيها مؤمنا ويصبح كافرا ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فالذين يتهاتفون ويتنادون الآن من أجل القيام بهذه الخزعبلات والمسيرات والصياح والنعيق والنباح والنهيق، هذا لا شك أنه عمل من أعمال الماسونية واليهود والروتار والنصارى وغيرهم من الكفرة الذين يريدون أن يفسدوا في بلاد المسلمين وأن يجعلوها تعيش الفوضى التي يدعونها، وهو ما يسمونه هم بالديمقراطية التي لا يفوز فيها عندهم إلا أصحاب الأموال الذين يغدقون الأموال على الناس من أجل أن ينتخبوهم. هذه فوضويات ما أنزل الله بها من سلطان، لا يوجد في شيء في الإسلام اسمه انتخابات أو برلمات أو برلمانات أو ما يسمى عند الغرب بالديمقراطية، وهي بل هذا كلام، بل هم أنفسهم لا كذابون في دعوة ممارسة الديمقراطية، وهو ترك الانتخابات تسير سيرا صحيحا. وإن كنت أقول هي ليست مبدأ إسلاميا، لكن حتى الذين يدعونها في الغرب والشرق لا يطبقونها، وإنما يفوز غالبا أصحاب ماذا؟ الأموال والجاه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا انتهى من صلاته كبر، يقول سؤال فهل أول ما نبتدئ به بعد الصلاة التكبير أم الاستغفار؟ ورد الأمران إذا انفتلت من الصلاة، لكن الأكثر هو الاستغفار، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم تطبق بقية الأذكار. نعم. ويكون الاستغفار والتكبير بمعنى يعني لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى أن يكبر أو أن يستغفر ثلاثا. نعم. نعم. وهذا يقول من عليه جنابة هل يكفيه غسل واحد للجمعة والجنابة؟ والثاني يقول هل إذا اغتسلت عند صلاة الفجر من يوم الجمعة ثم نمت يجزي عن الجمعة؟ إذا اغتسلت بيومك ونمت يجزي، وكذلك الحال إذا اغتسلت في يومك بسبب حدث آخر فإنه يجزي عن غسل صلاة الجمعة بإذن الله. نعم. كيف تكون الصلاة على الجنازة للمسبوق؟ إذا سبق يقضي التكبيرات التي فاتته ويقرأ فيها ما ورد عن السلف سردا، يعني يقول إذا كان فاتته صلاة الفاتحة يكبر ويقرأ الفاتحة وليست كمثل الصلاة، وإذا كان فاته الصلاة الإبراهيمية الفاتحة والصلاة الإبراهيمية يكبر مرتين مع الفاتحة والصلاة الإبراهيمية في كل مرة. نعم. كذا من سؤال عن العطور المجمع على إباحتها، هل هناك يقول عطور لم يجمع فيها كحول؟ نعم. الأولى بالمسلم أن يبتعد عن العطور التي فيها كحول حتى وإن أجازها بعض العلماء لأنها ليست طاهرة، ليست نجسة نجاسة حسية. وربما استدلوا بأنه لما أهريقت الخمور وصارت تسير في سكك المدينة كان الصحابة يمرون بها ولا يغسلون أرجلهم، لكن مع هذا كله الأولى تجنب هذه العطور يعني الأولى هو تجنبها من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. نعم. يقول هل تشرع أذكار النوم في القيلولة؟ إذا هوى العبد إلى فراشه يذكر أذكار النوم سواء كان ليلا أو نهارا. نعم. وهذا يقول ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الدعاء واجعله الوارث منا؟ المقصود أن يوفق الله عز وجل ما جميع يعني ما أن يرزق الله الاستجابة لهذا الدعاء لنا ولمن يأتي بعدنا، يعني لذلك هي وأردت في اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا، يعني دعاء له ولمن يأتي بعده بأن يكون على هذه الحال. نعم. وهذا السائل لعله يتعقب جزاه الله خير أو يستفسر عن درس الماضية، يقول قلتم السؤال كان أحسن الله إليكم عن من يقول بأن علماء الكلام لهم منا على الإسلام، يقول هل يدخل في ذلك علماء الأصول والنحو؟ علماء الأصول والنحو المستقيمين على العقيدة الصافية لا يسمون علماء كلام، وإنما المقصود بعلماء الكلام أهل المنطقة وأهل المنطق والفلسفة الذين يقدمونها على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما لو أن أحدا من العلماء اهتم بالنحو أو اهتم بغيره من العلوم فهذا أمر متعين، بل هو فرض كفاية إن قام به من يكفي سقط عن الآخرين، وإن تركوه جميعا أثموا جميعا. فمثل هذه الأصول والنحو وعلوم الحديث وما إلى ذلك هذه أمور يعني لا بد منها، وهذه العلوم لا بد من تفهمها لفهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن الإغراق فيها في خصوصا فيما يتعلق ببعض ما دخل في أصول الفقه من علم الكلام فالإغراق فيه لا ينبغي، بل قد يصرف الإنسان عن الحق وعن فهم السنة إذا أغرق في ذلك دون وعي ودون علم. لذلك هناك جنايات لبعض أهل الأصول باسم الأصول وهم يتكلمون بالفلسفة والمنطق. نعم. يقول التهاني بيوم الجمعة كقول جمعة مباركة، هذه لا أراها، لم تثبت عن السلف، وكل خير في اتباع من سلف. الأولى بالمسلم أن يدعو لأخيه في ظهر الغيب في يوم الجمعة وغيره وفي الأماكن التي هي حرية بالإجابة من يوم الجمعة وغيرها، تدعو لأخيك في ظهر الغيب. أما هذه الرسائل التي تنهال كل يوم جمعة وتشغل الناس فلا أراها أبدا. وهذا يقول هل من نصيحة إلى من يمر بين يدي المصلين في الحرمين الشريفين؟ نصيحة يعني يجتهد أن يتلافى المسلم ذلك ما وجد إلى ذلك سبيلا. لكن أحيانا قد تكون هناك ضرورة ملحة، كأن يكون شخص عندما ينصرف كان يكون حاقنا أو حاقبا، عندما تنصرف الصلاة ينصرف من الصلاة، أو يكون عنده وعد يخشى من فواته أو نحو ذلك. ومع هذا فإن الأولى أن يبتعد المسلم عن ذلك بكل ما يستطيع من قوة، فلا يعني يمر أمام المصلين دون ضرورة قصوى يعلم أنه فيها معذور. نعم. هذا يقول: ورد حديث وهو أن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقام رجل بجانبه إلى النافلة مباشرة بعد الفريضة، فجذبه عمر رضي الله عنه بالقوة وأجلسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصاب الله بك الحق يا ابن الخطاب. يقول: هل من توجيه؟ أولا لا أذكره، حديث ما خرجه محقق المغني، أنا لا يحضرني هذا الحديث أو تحقيقه أو كلام أهل العلم فيه، ولعلنا نعود إليه إن شاء الله، تأتون غدا بتخريجه إن وجد. ولكن مع هذا كله فإن ما يفعل الناس الآن من أنه بمجرد سلام الإمام يقوم ويصلي، أولا في مخالفة للسنة، فإن السنة أن تكمل ماذا؟ الأذكار، أو تقرأ على الأقل شيئا منها. وثانيا تحرج إخوانك المسلمين الذين قد يكونون مضطرين لماذا؟ للخروج، فقد يضطرون إلى المرور أمامك إذ ليس لهم سبيل إلا ذلك، يعني ليس لهم، لا بد لهم من هذا فلا يعني من الخروج، فأنت تعرض نفسك لأن يمر أمامك، وكان بإمكانك أن تنتظر قليلا أو أن تبتعد عن المكان نفسه إلى مكان آخر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا رجعت إلى بلدي إن شاء الله، هل يشرع لي أن أولم بشاة للأقارب والأحباب؟ والله هذه عادة يفعلها بعض الناس، وكان الأولى أن يضيف بدلا من أن يضيف، فإذا استمرت عادة أخشى أن تتبع أن تتخذ عادة دينية، كما بلغني أنها في بعض البلاد تتخذ طابعا دينيا بحيث تحولت إلى فريضة عندهم. ويعني أصبحت يعني من العادات المستحكمة بحيث يصعب الخلاص منها، يضاف إلى هذا أن فيها إحراجا على البعض، فليس كل من عاد يستطيع أن يولم، ثم إذا خشي أن تتحول إلى طقوس دينية فلتلغى. نعم. صلى الله إليكم. نعم. هل للجمعة راتبة قبلية؟ ليس للجمعة راتبة قبلية، وإنما لها راتبة بعدية ما بين ركعتين إلى ست ركعات، ولكن من جاء من أراد أن يتنفل قبل أن تتوسط الشمس من كبد السماء وبعد ارتفاعها قيد رمح فهذه سنة، سواء كان فيهم جمعة أو غيرها، ولكن ما هناك سنة راتبة قبل الصلاة. نعم. هذا يقول: مسافر اليوم إن شاء الله، فهل له أن يجمع العصر مع الجمعة؟ لا تجمع العصر مع الجمعة حتى ولو كنت مسافرا، وإنما تصلي الظهر أو الجمعة وتمشي، فإن صليتها ظهرا جمعت معها العصر. نعم. وهذا يقول: نعم، قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فهل لي في رؤية القنوات التي فيها مصارعة؟ أبدا، هذا كله ضياع للوقت من ناحية، وقد ترى العورات من ناحية أخرى، وقد يرى القتل وكثير من ما يجري في تلك الحلبات من المخالفات الشرعية، فابتعد عنها يا عبد الله. هذا يسأل عن الماسونية، ما معناها؟ الماسونية منظمة يهودية قامت من مئات السنين تخطط لتدمير العالم ولا سيما العالم الإسلامي، وتجند أشخاصا لذلك، وشعارها الظاهر للناس الحرية العدالة المساواة، وأما في الباطن فهي لا حرية ولا عدالة ولا مساواة، بل إنها العبودية التامة لليهود. هذا الذي يسعون إليه في نهاية المطاف بدعوى أنهم شعب الله المختار، وقد خططوا لذلك تخطيطا دقيقا في يعني مبحث في بحث أو في كتاب معروف بعنوان بروتوكولات حكماء صهيون، وقد ترجم إلى العربية من فترة طويلة. فالواجب على المسلمين أن لا ينخدعوا بهذه الشعارات، قد دخلها قوم فما استطاعوا الخروج منها، لأن من دخلها تفرض عليه طقوس وشروط معينة بحيث قد تضله أو يعني فالمسألة خطيرة جدا، يعني من دخل فيها يشترطون عليه شروطا، من بين تلك الشروط أنه في حال مخالفته لأنظمة الماسونية العالمية فإنه سوف يصفى جسديا. ولذلك البعض من الناس دخل وهو لا يعرفها والآن يريد الخروج فلا يستطيع الخروج، فينفذ ما يفرضه عليه أعداء الإسلام من اليهود دون أن يشعر. فلذلك يعني هي تنخر بين الناس، ولها نوادي، منها نادي يسمى نادي الروتاري، وكثير من النوادي التي تقام في العالم هي ممثلة لتلك النوادي الصهيونية الماسونية. فالواجب على المسلمين أن ينأوا بأنفسهم عنها حتى ولو كلفك ذلك حياتك أو إن كنت ممن ابتليت بالدخول فيها. طبعا هم يختبرون الذين يدخلون فيها بامتحانات كثيرة، منها يعني أنهم يخوفونهم ببعض المناظر الخطيرة التي يعني تخيفهم وترعبهم وتجعلهم على خوف دائم، وهناك يعني أشياء كثيرة وحركات معينة يتخذونها مع منسوبيهم حتى لا يستطيعون الخروج من مبادئهم مستقبلا. نعم. أسأل الله إليكم. يقول: الدعاء قبل المواجهة. يقول بعض الناس يقف أمام القبر الشريف ويدعو مستقبل القبر، وبعضهم يعكس يأتي إلى الجنوب القبر. نعم ويدعو. هذا عمل بدعي، كونه يدعو عند القبر سواء كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم أم قبر غيره فهو من الأدعية المبتدعة ولا تقبل أبدا، لا تقبل البتة. الدعاء عند القبر دعاء بدعي لا يقبل من صاحبه. وأما يعني دعاء صاحب القبر فهذا شرك أكبر. يعني الدعاء على قسمين، أو الناس فيه على ثلاث أقسام: قسم يسلم ثم ينصرف، وهذا قد أصاب السنة، تسلم ثم تنصرف فأنت الذي قد أصبت السنة. وقسم آخر يدعو عند القبر يظن أن هذا المكان أحرى بالإجابة، وهذه بدعة منكرة. والثالث دعاء صاحب القبر نفسه، كان يطلب منه المدد أو الغوث، فالواجب على المسلمين أن يبتعدوا عن هذا كله وأن يجتهدوا فيما يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل لعله حضر الدرس الماضي، يقول: ذكرتم حديث ما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله صورته صورة حمار أو يحول الله رأسه رأس حمار. نعم. يقول التحول حقيقي أم معنوي؟ الله أعلم. نعم. الله إليكم. هذا يقول تأخير العقيقة عن المولود صار يقول ظاهرة. إذا كان هذا التأخير لسبب فقر أو عجز فلا حرج، فاتقوا الله ما استطعتم. أما إذا كان واجدا ومتعمدا فلا شك أنه على خطأ ويخشى أن يأثم بذلك، فعليه أن يتوب إلى الله وأن يبادر إن استطاع في اليوم السابع أو الرابع عشر أو الحادي والعشرين، وإن عجز بقيت في ذمته حتى يستطيع. نعم. يقول من خرج ما أدري السؤال أصل المشروع، من خرج في هذه المظاهرات هل ينزع منه اسم السلفية؟ يا أخي الكريم، السلفية شعار مرادف للإسلام والسنة وأهل السنة وأهل الحديث والطائفة المنصورة والفرقة الناجية، وقد تضعف وتقوى بحسب حال صاحبها وبحسب تقصيره في جنب الله أو إكماله للطاعة استكماله للطاعة. فالواجب على المسلم أن المسلم السني الذي من أهل السنة السلفية المنهج والعقيدة أن ينهى بنفسه عن هذه الغوغائية المسماة بالمظاهرات، لأن في الأصل كما قلت لكم عمل ماسوني يهودي، هو من مخططات الماسونية التي عرفتكم بها قبل قليل. فالواجب على المسلم أن ينهى بنفسه عن ذلك. قد هيأوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. ينبغي المسلم أن لا يكون إمعة يسير حيث يسير الناس، بل عليه أن يسأل عن حكم هذا العمل الذي يعمل، هل هو موافق للشرع أم أنه مخالف للشرع. ولا يغرنك كثرة المتهافتين عليه تهافت الفراش على النار. فالكثير من الناس ليس عندهم يعني أصلا مبدأ، أو أنه يصطاد في الماء العكر، أو أنه يتحين الفرصة لتكثير سواد هؤلاء المتظاهرين ليؤذي الإسلام والمسلمين، أو أنه يزعم أن في ذلك استرجاع للحقوق. الآن الدول التي قامت فيها هذه المظاهرات قضوا على اقتصاد بلادهم، لا حصلوا حقوقا ولا ولا ولا حققوا شيئا نافعا أبدا البتة، بل لم يستفيدوا أبدا، وربما تربع على عروشهم من لا يخاف الله فيهم. فعلى المسلمين أن ينأوا بأنفسهم عن يعني استحسان مثل هذه الخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. أما مسألة أن يعني الناس أصبحوا يعني الناس احتج محتج علينا بكثرة المقبلين على هذه الغوغائية، فهذا احتجاج إبليس، احتجاج فاسد. ليست القلة والكثرة علامة على أن أصحاب الأكثرية هم الذين على حق. قال الله عز وجل وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال جل وعلا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فانهى بنفسك يا عبد الله عن هذه الخرافات والخزعبلات التي أحدثها يعني التي أحدثها الناس. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق المدينة: المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. نعم. يقول هذا واحد ابتلي، يقول بأنه تزوج امرأة وأعجب بها، لكن يقول تصر على تكميل دراستها في الموسيقى، فما المخرج؟ وهي المخرج اجتهد في ثنيها عن ذلك، اجتهد في ثنيها عن ذلك وحاول أن توجد لها البديل، اجتهد في ثنيها عن ذلك وحاول أن توجد البديل. ثم إن الموسيقى من الذي يعلمها؟ فضلا عن تحريم الموسيقى، فإن الذين يعلمونهن غالبا أيضا رجال، فتصبح تجمع بين سوءتين، بين تحريم الموسيقى وبين الاختلاط بالرجال الأجانب والعياذ بالله. نعم. صلى الله عليكم، وهذا جزاه الله خيرا، أتحفنا اليوم هدية لجميع الحضور. يقول بالنسبة للماسونية، هناك مجلد رقم 1 والمجلد رقم 2 من فتاوى اللجنة الدائمة. أحسنت. نعم، ذكروا فيها كلاما كثيرا عن الماسونية وحقيقتها. الصفحات موجودة؟ يقول حوالي الأول والثاني. يقول وكان الملك فيصل رحمه الله يهدي كل زائر للمملكة نسخة من بروتوكولات حكماء صهيون. هي البروتوكولات قرأناها ونحن صغار، في غاية من الخطورة، في غاية من التخطيط الذي يجري في العالم الإسلامي الآن وفي العالم أجمع، هو تنفيذ لمخططات من الماسونية العالمية التي شعارها الظاهر المساواة العدالة الحرية، وشعارها الباطن تدمير العالم وتسخيره ليكون تسخيرهم ليكونوا عبيدا لمن؟ لليهود. هذه نهاية المطاف. ومن ضمن الوسائل المقترح عندهم تفريق الشعوب ودق الإسفين بين الشعوب وولاة أمورهم وبينهم وبين علمائهم، وفصل الشباب عن المسلمين، وفصل الشباب عن العلماء، وفصل الدين عن الإيش؟ عن الدولة، ونحو ذلك من الأشياء التي ينعقون ويدعون إليها. إلى درس الغد، استودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. غدا إن شاء الله سوف نفصل لكم القول في موقف المسلم من الفتن إن شاء الله.